أسبق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الدر المصقول. دع ما مضى لك في الزمان الأولي، واحفظ لذاتك مصطفي، واصرف ظنونك في الأمور جميعها في خير مأمول وصدق تحملي، وافتح فتوحك بالإباء موقرا، تحظى بسفر في الرحيل المخمل، واستر سطورك بالقريض مدندنا بقصيد شعر مستنير المجمل، بنشيد عشق باشتعال وميضه كالبرق لاح بمستقر أجمل، ورحاب حب طاهر متدفق بعيون غصر زاهر متفائل، وبساط جذب لامع متناغم برحيق نحل في هناء المنحل، وبديع نضرة كامل مسترسل في الشدو كان من الربيع الأول، ونماء زرع ظاهر بحدائق بجوار ريحان بديع مقبل، بالحسن ظل بينعه وبهائه وصفائه الراقي كدر مصقل. شعر صبري الصبري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.